يقول الإمام المؤلف رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. وبكم يا سيدي. قال: فصل. وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض وبصلحه، وبصلحه عن الشفعة بعوض وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة وبضمان الدرك عن البائع وبمساومة المشتري بيعا وإجارة. أي تحبون نشرحها واحدة واحدة؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا بسيدنا، أهلا بسيدنا الأستاذ سعيد. أنا خدامة سيدي، أنا بقدم سيدي الأقدام والنعاج زاد الله. نرجع لها بس تفسير لأن ربما نفهم عبارة خطأ. وتبطل الشفعة بموت الشفيع. هذا جاري باع بيته، قال لي أنا ملاصق له في بيتي لإنسان بعيد، لي طلبتها بالشفعة وأشهدت ورفعت الأمر للقاضي. الساعة القاضي ما قضى لي، بدي يسمع الحجة، بدي يسمع البينة حتى ثبت إنه بائع. لا ما باع، إلا تروي بهالأسداء هذا أنا مدني. فبقيت تزور أولادي يطلبوها بالشفعة لأنه هذه حقوق معنوية مو حقوق مادية. في قبل أنا أرضى بفلان شفيع يشتري بجنبي، وهذا تيجي معكم إذا أجت من الدرس الماضي، إذا قالوا له إن المشتري فلان فسلم، ثم تبين له غيره له أن يطلبها بالشفعة، لأننا بطل يكون جاري فلان دون فلان. فالقضية إذن آراء ومعاني، والمعاني الموجودة عندي ما تنتقل لولدي، فلذلك بطلت الشفعة والبيع ثابت، ما بقى أولادي يأخذون الدار بموت الشفعة. وتسليمه الكل أو البعض، قال له انباعت فلان بقديش؟ ب100,000 ليرة، بمليون. قال له الله يبارك لين يشتغل، ما بقى خلاص بطلت شفته. يرجع بعدين بيرجع عن كلمته. طيب قال له انباع نص البيت ربع البيت يلي بجنبه بقديش؟ بكذا. الله يبارك له مالي هون، هي سلمها بالبعض. بعدين بيع الباقي سقطت شفعته، لأن من هذا سلمت له بالبعض صار شريكا، والشريك مقدم على الجار الشفعة. وبصلحه عن الشفعة بعوض. جينا هذا الشاري قلنا له أخي ولا بخليك تفوت كرسي على البيت، أنا طالبه بالشفعة وأنا وياه بالمحكمة، مد إيده ناولني 100,000 ليرة. مسيني يا الله وارضاني كون جارك. أخذت 100 ورقة حطيتها، 100,000 ورقة حطيتها بجيبتي، بيرفع لي دعوة بخلصت 100,000 ليرة وبطلت شفعتي. ليش؟ قال لأنه أنا استعملت الشفعة مادة وهي معاني، فلما أنا رضيت بالمادة ظهر أنه لا ضرر بوجوده بجانبي، فإذا بطلت شفعتي وتبطل. مو صح الصلة يبادل سؤال وتبطل الشفعة، ما بقى لك شفعة ونفس اللي كنت أنت طالبها التغيير. أيوة. وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة. هذه الدار جاري ساكن فيها وعشنا خلنا إياه كثير من الزمن أو قليل، أنا عم بتحمل أذى وهو عم بتحمل أذائي، شعلنا نار نجت الدخنة عليه، نفط سجادات وإجت الغبر عليه، هذا حق الجار على الجار بده يتحمل. فإذا بيدرينا إنه باع الدار لإنسان بيت، لأنه أقارب أنا أولى بالشفعة طلبتها واثبت واشهدت ورفعت الامر الى القاضي مشان يقضي لي. سواء رفعنا الامر على القاضي على المشتري ان كانت في يده او على البائع ان كان لسه ما سلمها الا معنى التفاصيل السابقه. شوي واذا به اجا انسان بعيد او قريب قال لي تبيني هالبيت اللي انت فيه ما زالك انت طالب الدار تبع جارك في الشفر. هذه اقرب الى الشارع وواجهتها اكبر وفي عليها مناظر اكثر. وهذا هالبيت اللي انت فيه لك يا ابو ما مخنوق فيه انت خنق وانا بدي اخذه اعمله مخزن لا راح تسكن ولا كذا. قلت له بعد قبل القضاء لي بالشفعة انا رافع الدعوة. قال انا بايش السنارة تبعي بدي اطلب لي في هالدارين. فاذا السنارة راحت من ايدي السمكة المعلقة بالسنارة هربت لي والسنارة مو هيك. فبطت الشفعة تبعي وببيع المشفوع به هذه الدار مشفوعة وهذا مشفوع بها بسببها أنا عم بطلب بالشفعة. إذا بعت هي الدار قبل ما يقضي لي القاضي سقطت شفعتي بطلت قبل القضاء بالشفعة وبضمان الدرك عن البائع. هذا الزلمة قاعد بهالبيت وباع الدار هو جاري باع الدار لحد بقديش مليونين ليرة بثلاثة أكثر أقل بثمن ما تبايع. إجا هذا البائع قال له أنا راح أعطيك مصر أعطيك لك ليرات أو أوراق سوري أو كذا اللي اتفقنا وبركي أنت عم تبيعني هالدار وأنت ساكنها عيري أو مستأجرها أو أنت وكيل على أيتام غير الدار لمال الايتام بعد بعد انا شهرين ثلاثه بيزروا فيني يرفعوا علي دعوه بيقلعوني وانا حكيت انا راحت اموالي معك يمكن اخذت المال انت وهربت. انا ذي قلت له انا ضمنان الدرك. شو ضمان الدرك؟ فيما اذا استحقت الدار لغير البائع هو انا بضمن المال اللي دفعت له اياه. فكأني أنا عم بثبت البيعة بضماني للدرك مو هيك. فطالما أنا ثبتت البيعة إذا أنا راضي بهالبيعة ما بقى لي حق أطلبها بالشفعة. وبمساومته المشتري بيعا وإجارة هذا باع الدار هذاك اشتراها جينا درينا بدال ما قلنا اشهدوا إني أنا بطلبها بالشفعة إلى لعند اللي الشاري أخي أنت اشتريت تربح المئة ألف ليرة تعطيني الدار. لا بدي 200,000 خلاص إن باعني أو ما باعني المساومة فقط أسقطت لي حق الشفعة. ليش؟ لأني أنا رضيته شاريا وجاي عم بشتري منه. قلت له هذا تفسير تفضل سيدي يمكن رح يشرح لنا يا هذا الشيخ. قال أما بطلانها بالموت فلأن ملكه زال بالموت وانتقل إلى الوارث وبعد ثبوته للوارث لم يوجد البيع فلا يثبت له حق الشفعة. الوارث ما بيثبت له حق الشفعة لأنه قبل ما يدخل ملكك على هالدار كانت هالباع الدار من بعض بعد الموت أنت ملكت مهين مو هلا انباعت. شي حلو صارت سيدي شو طار سيدي ما يلحق الايجار سيدي من الايجار الذي سيدي تكون الشرط ما فهمت عليك ما فهمت سؤالك. يعني الان سيدي عندما الانسان هذا الجار استحق الشفعه حتى لا ياتي جار يؤذيه ويسيء اليه. رسول الكريم يعني عندما مات هو وبعده اولاده واتى جار اخر الشيء الذي من أجله يوجد الشفعة ربما تحقق ربما لحق الضرر. هي حكمة الشفعة أنه رفع الضرر هي فائدة لكن السبب شو هو؟ البين. يعني غير الحكمة. فهمت كيف؟ فالآن أنا مثل وملك أولاد الدار بعد ما ملك ثبت بيعه، إذا ما وجدت العلة قبل ما يبيع هذا الرجال، قبل ما يبيع للبعيد ما كان عم يجيب ضرر إلي، والعلة قائمة، علة الضرر قائمة، فحكمة الشفعة إزالة العلة، لكن سببها شو البيع؟ ما وجد البيع، يكون نص عم يرى لك المؤلف هون في علة وفي حكمة. إذا تخلفت في ناس كثير عم يزدحلوا بهالموضوع، يا أخي هي امرأة سافر رجالة عنها سنة صحيحة، هو عم يشتغل هي بالصين بالسعودية، أقل المدة بيغيب فيها 6 شهور بيرجع، بعدين بيرجع بيسدد إقامته برد. طيب منين؟ وعليكم السلام. وفي غربتية بالسعودية بيعدوا 2 و3 سنين قد سفرة ولا بيروحوا لعند أهلهم إلا السفرة النهائية، اشتغل وصمت أخذ ماله وراح، حكى لي ابني اليمني هيك بيعمل. طيب هذا غاب عن مرته 2 و3 و4 سنين وإجا وجاي المال، دري أنه مرته مثلا مضيعة أولادها وقاعدة عند أهلها، أولادها مشردين، استعشي أنه وصير طلقها، هي حبلة صار له 5 سنين بعيد عنها، حبلة هي ليش العدة؟ العدة لأجل استبراء الرحم، قال لا تغلط، العدة سببها زوال الحياة الزوجية، زوال الحياة الزوجية هذا سببها، والحكمة منها معرفة الأنساب واستبراء الرحم. فإذا تخلفت الحكمة نترك الحكم لأجل أنه تخلفت الحكمة وبقي السبب، لا. الوضوء شو الفائدة من الوضوء؟ ظاهرا مو الوضاءة، مو مشتق من الوضاءة، والوضاءة مو النظافة. طيب إذا أنت هلأ هي مالك متوضي وأخذنا هالمحرمة يلي بيضاء هيك وفركنا وشك هيك هيك يطلع وسط منه، لأنه من يومين تأتي بغسيل وعلى بكرة تنظيف والظهر تنظيف، كلف وجوهنا أوهام، مين وجوه البصي خلاها؟ ما في مضبوط. إذا نزلت وعملت سيران أنت على ضفة بردة بأيامات الربعان، لما كان بردة ينزل غدران اللون مثل هي، شايفين الخشبة هي لون الماء هي، شفتوا سيدي أستاذ سعيد شفتوه سابقا بهاللون؟ فأنا ما لي بتوضي وقدم الظهر بدي تصلي، بتوضى وبصخ وشي، تخلفت الحكمة لما لا، مشان تخلف الحكمة بصلي بلا وضوء، تخلفت الحكمة بتوضى لما لا توسخ وشي. وجد السبب إرادة الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة السبب العلة القيام إلى الصلاة وأنت محدث، فإذا وجد السبب وجد المسبب ولو تخلف الحكمة. البنت اللي زوجتك ياها لسه ما رأيتها، لسه عينك ما شافتها، أبوها حط إيده بإيدها زوجك ياها، قديش عمرها؟ 10 سنين. قال لك يا ابني أنا بدي سافر، بدنا نروح، ما بعرف شو، مثل هدول يدي مشردين، الله يطلب بالمسلمين. شاف حاله مجبور مسرد وما حس إني أخذ بنته، لا أشم صالح انه يحضنها فلها الى ان تكبر بدخل عليها، كتب كتابك، كتاب البنت عليه عشيه مزحز مغراضه، بكره بده يركب ويمشي يترك لك هالبنت عندها، شفقنا على بكره لقيناك انت ميت عليها عدل الملاك. لك عمي ما دخلت فيها، ما في رحم هون، ما في ولد، لك لساعتك ما شفتها، عليها عدل الملاك. ايوه ما بعرف شو سبب لي هالشرح، لابد من سؤال. نسيت والله من سؤال. سيدي عم يسأل انه علة الشفعة هل هي دفع الضرر ام لا؟ لا اعتقد انه دفع الضرر. الحكمة دفع الضرر، هذا السبب. الحكمة دفع الضرر، والإلا ثبوت بيع بوجود المالك اللي بجنبها، هذا العلة. نعم. فبعد ما مات هذا فز الورث الآن ملكوت، ما صار بيع جديد. تكتب إلى هيك هذا كلام اخذ لا انتزع معلش بارك سيدي طيب أمرك بارك فيك. قال وأما تسليمه الكل فلأنه صريح في الإسقاط. خلاص قالوا له لك الدار اللي بجنبك مباعي، مين اشتراه؟ الشيخ شهاب. يا الله يبارك له، يا أهلا ويا سهلا. وهيك لأنه مفضان أهل فضل تبارك فيه. إيه خلص. بعدين إجا واحد غير لي حالي، لك روح اطلبها بالشفعة. لك هذا اللي باعوا ياها معك هالأسعار، لك اشتراها بمليون، لك تباع ثلاث ملايين هي الدار. فزين اطلبها بالشفعة. خلاص سلمت، ما بقى تحك، ما بقى تحسيت تطلبها. وأما البعض، وأما البعض فلأن حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتا، لأنه يملكه كما ملكه المشتري. حلو. والمشتري لا يملك البعض لأنه تفريق الصفقة. حلو. فلا يتجزأ إسقاطا، فيكون ذكر بعضه كذكر كله. يعني إذا سامح بنصف الدار لنتسامح الشفعة بكل الدار، لأنه لا يتجزأ ثبوتا ولا اسقاطا مثل الحداث. هلا انا متوضي، نزل من انفي دم، ايدي ما صابوا النجاسه ولا رجلي ولا راسي، بس بغسل مكان الدم ورجع وضوئي صحيح، لا يتجزا الحدث هذا ثبوتا واسقاطا. الان انا ما لي متوضي، غسلت وجهي فقط، زال الحدث عن وجهي؟ لا. لو كنت جنوب بتبضبط بس بكفي، وأنا حافظ القرآن على الغير. إذا زالت الجنابة عن فكي بقرا بعد ما بتبضبط. قال لا ما بيجوز، لساعتك جنوب. لو بقي من جسدك خنصرة ما صابه ماء فأنت جنوب، ما بصح تصلي. كمان أنت عم تتوضا، لو بقي من رجلك أو إيدك أو هون شقفت شمعة هالقد منعت وصول الماء إلى هالأذنة، هاي شو بصح صلي حتى أرجع أغسلها من قلبي. طيب ثاني الصلاة مسلوا المصحف. قال والله أنا غسلت إيدي، اللي ما غسل هو، فأنا راح أمس المصحف بالشيء اللي انغسل. قال لا أبدا، لا يتجزأ رفع الحدث. متى ما غسلت المكان الذي لم يصبه الماء لأن ارتفع حدثك عن كل جسدك. ايوه نعم صحيح. قال واما الصلح عنها فلان الشفعه حق التملك وليس حقا متقررا، فلا يصح الاعتياض عنها كالعنين اذا قال لامراته اختاري ترك الفسخ بألف. ايه او قالت له ايه خلص هات الالف ليره ما بقى بدي ارفع. أو أنا من إلا خلاص خلاص زال حقه وما بياخد، ما بتاخد الألف لأنه مو عوض عن مال. أيوة. أو قال للمخيرة اختاريني بألف. للمخيرة ها ما رضي أبوها يزوجك ياها إلا أن يجعل أمرها بيدها في شيء، وكان هذا الأمر مؤقت بزمن معين. طلع لها راح تختار الفسخ، قال لها خيري الألف ليرة واختاريني لا تختاري. شو الزوج الطلاق؟ قالت له قبلتها الآن فسق، سقط حقها بالخيار وبيرفع عليها دعوة بيسحب منها ألف ورقة. أيوة. فاختارت سقط الفسخ ولا شيء لهما. لهما الضمير لمين؟ للشفيع. العنين والمخيرة. أيوة. ويجب عليه رد العوض. أيوة. لأنه لم يقابله حق متقرر فلا يكون تجارة عن تراض فلا يحل. فلا يحل. ما وجدت التجارة عن تراض. أيوة. وأما بيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة فلزوال سبب الاستحقاق قبل القضاء وهو نظير الموت. واضحة فيها إشكال إنه أنا بهالسنارة علقت والسنارة طارت من إيدي، راحت السمكة مع السنارة. وأما ضمان الدرك عن البائع فلأنه قد ضمن للمشتري بقاءها على ملكه وسلامتها له، وذلك يتضمن تسليم الشفعة. يعني ما بصير تتصرف أنت بعملين متناقضين، متى سلبت مسلكا هلا أنت متجه هيك نحو الشرق، بعدين جاي تقول لا لا أنا جهة الغرب، لا مو صحيح ليك ماشي هيك. فضمانك الدرك عن البائع كأنك عما تتكفل للمشتري بقاء هذا المبيع بملكه، وشلون بدك تطالبه تزيده من ملكه؟ ما بصير، تناقض. قال وأما مساومة المشتري بيعا وإجارة فلأنه دليل الرضا بثبوت الملك للمشتري. شو بدك تشتري منه وتربحه أو تقول له أجرني هالدار؟ معناتها رضيان فيه أن يكون هو المالك، وهذا رضا هو إزالة الشفعة وتصرفه فيه بيعا وإجارة. وذلك لا يكون إلا بعد إسقاط الشفعة. وكذلك إذا طلبها منه تولية، تولية يعني بعني إياها بما قامت عليه، هي التولية بالنسبة لأخي لا تربح علي. إذا نوضيت أنك تأخذها من طريقه مو من طريق البائع، أو أخذها مزارعة أو معاملة، وكل ذلك إذا كان بعد العلم بالشراء. تمام. قال ولا تبطل بموت المشتري لأن المستحق وهو الشفيع قائم وحقه مقدم على حق المشتري حتى لا تنفذ وصيته فيه. هذا اشترى الدار وأنا طلبت بالشفعة، قلت له أخي أنا بدي إياها بالشفعة، ما بعطيك إيه؟ أنا أشهدت وبكرة راح برفع دعوة. هذا مات متقلقل وتعبان مشغول البال، أصبحنا على بكرة لأنا متوفى. نرفع الدعوة ونتم ماشيين نطلبها من الورثة لأنه أنا الشفيع الحق إلي. نعم. ولا يباع في دينه فيكون مقدما على حق الوارث. قال ولا شفعة لوكيل البائع. حلو. ولا شفعة لوكيل البائع. انه هذا جاري قال لي يا اخي والله انا كسرت علي الديون وعليكم بياديات وراح تطلع لي احكي يمكن بطلع التجار بيرفعوا دعوة بيسجدوا علي والبنك ببطيق، وكلتك تبع لي هالدار وانا الشفيع. قلت له تكره، ونويت في نفسي انه اول اللي تبيعها بهالبيع ثبت انه باع لغريب بعدين بطلبها بالشفعة. قال من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. انت عم تبيع هالدار وانت جاي تنقضها مشان تقلبها لشيء. شفيع المشتري وكيل المشتري، وكيل المشتري بيطلب الدار بالشفعة، اما وكيل البائع ما بيطلبها بالشفعة. ديروا بالكم، هاي الدار كنت الآن ساكن فيها، وكلتني اني بيع بعلك ياها، فأنا وكيل البائع، أنا ما بستلم الطلب الشفعة. جارك اللي بجنبك وكان هداه يشتريها منه او يشتريها من وكيله. فاجا وكيل المشتري وانا وكيل البائع، عقدنا البيع. بقديش اخي؟ مليونين ليره. بعتك اشترينا، اشترينا. فانا ما بصير بالطبق السفلي، اما هذا بالطبق السفلي. ليش؟ لانه انا بعت، اذا بدي اطلب بالشفعه بدي انقض البيع، مهم. اما وكيل المشتري اذا طلبها بالشفعه عم يثبت الشراء، ما عم ينقض الشراء. انا لما بدي اطلبها بالشفعه شو عملت؟ نقضت البيع الذي حصل مني. اما هو طلبها من المشتري وهو ما بيطلع للشفعة إلا إذا ثبت البيع، فإذا هو يقرر ما فعله ثم يطلبها بالشفعة. فوكيل المشتري يطلبها بالشفعة ووكيل البائع ما بيطلبها بالشفعة. قال: ولا شفعة لوكيل البائع لأنه سعي في نقض فعله وهو البيع. أو سعى فيه القاعدة أظن بالمجلة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وكذا إذا كان له الخيار فأمضاه، ولوكيل المشتري الشفعة لأنه لا ينقض فعله لأنه مثل الشراء، لأنه سعي في زوال ملك البائع. هذا وكيل المشتري سعى في زوال ملك البائع الى المشتري او الى نفسه، فاذا عم يقرر الشيء اللي بشى فيه، ما عم ينقضه. حلو. في حدا يشتري داري بده عليه، سقط حق الشفعة. مين؟ البائع. قال له اذا حدا اجى يشتري داري بيعه، دلوا عليه. قال له دلوا عليه. ايه البائع. نعم. سقط حقه. سقط حقه. لأنه أنا راضي بهالبيعة. راضي بهالبيعة. أما إذا كان إجا يقول لي، يقول لي ليش أخي لحظة تبيع لغني؟ قديش بدك حقه وأنا بشتري منه؟ أي زميل كمان وسكر. وراح باع على بعيد بطلبها بالشفعة. لأنه أنا ما رضيت الوكالة ولا رضيت الدلالة. أيوه.